محرابها باب السماء منه عروج أولياء تكبيرة الإحرام فيه تفجير نهر من دعائي محرابها باب السماء منه عروج الأولياء تكبيرة الإحرام فيه تفجير نهر من دعائي هي ذكر هي طهر هي أنس للتلاوات كوثر في ثوب نور ووعاء للفيوضات إن طقت عند الركوع إن طقت عند الركوع سبحان ربي العظيم تفتح جسما من خلودي تفتح جسما من خلودي نحو الصراط المستقيم انحناء فيه معنى انحناء فيه معنى من معاني الملكوت وابتهال فاطمي حل في اسم البيوت انحناء فيه معنى وابتهال فاطمي حل في أسمى البيوت إن أومأت نحو السجود إن أومأت نحو السجود تسمو إلى قوس الصعود فربها الأعلى حباها فربها الأعلى حباها باللطف أسهار الوجود أزهرت من عرش قدسي أزهرت من عرش قدسي لعلي مرتين فأنارت بسناها فأنارت بسناها شرقها والمغربين شرقها والمغربين يا زهراء محرابها باب السماء محرابها باب السماء منه عروج الأولياء تكبيرة الإحرام فيه تكبيرة الإحرام فيه تفجير نهر من دعائي هي ذكر هي طهر هي أنس للتلاوات كوثر في ثوب نور كوثر في ثوب نور ووعاء للفيوضات اسمع اسمع إن نطقت عند الركوع إن نطقت عند الركوع سبحان ربي العظيم تفتح جسرين من خلودي تفتح جسرين من خلودي إنا على نحو الصراط المستقيم انحناء فيه معنى انحناء فيه معنى من معاني الملكوت وابتهال فاطمي وابتهال فاطمي حل في أسمى البيوت حل في أسمى البيوت إن أومأت نحو السجود إن أومأت نحو السجود يا فاطمة إن أومأت نحو السجود تسمو إلى قوس الصعود إن أومأت نحو السجود تسمو إلى قوس الصعود فربها الأعلى حضاها فربها الأعلى حضاها باللطف أسرار الوجود أزهرت من عرش قدس أزهرت من عرش قدس لعلي مرتين فأنارت بسناها فأنارت بسناها شرقها و شرقها و صلاة مثالية لأم اسمعني بعد روحي بعدين أطلب جزاك الله خير الجزاء صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية إلى النفس لا تدعو دعاها إلى الناس إلى النفس لا تدعو دعاها إلى الناس فإيثارها درس مليء بإحساس قنوت سماوي وورد على قدر قنوت سماوي وورد على قدر وأبقت لنا كنزا بتسبيحة الزهرة عبادتها فخر لكل محبيها وقد فاز مرضيها وقد خاب مؤذيها وقد فاز مرضيها وقد خاب مؤذيها حجاب لغا يبقى مدى الدهر عنوانا حجاب لغا يبقى مدى الدهر عنوانا وصون لغا يطفي سعيرا ونيرانا وصون لغا يطفي سعيرا ونيرانا هي البضعة القدوة تجلت لنا أسوة تجسد بالذكرى هدى الله والتقوى هي البضعة القدوة تجلت لنا أسوة تجسد بالذكرى هدى الله والتقوى علي صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية صلاة صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية إلى النفس لا تدعو دعاها إلى الناس فإيثارها درس مليء بإحساس فإيثارها درس مليء بإحساس قنوت قنوت سماوي وورد على قدر وأبقت لنا كنزا بتسبيحة الزهرة قنوت سماوي وورد على قدر وأبقت لنا كنزا بتسبيحة الزهرة عبادتها فخر لكل محبيها. عبادتها فخر لكل محبيها. وقد فاز مرضيها وقد خاب مؤذيها. وقد فاز مرضيها وقد خاب. صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية. صلاة مثالية لأم رسالية تفيض على الدنيا نقاء وقدسية. إلى النفس لا تدع دعاها إلى الناس بإيثارها درس مليء بإحساس. فإيثارها درس مليء بإحساس. قنوت سماوي وورد على قدر. قنوت سماوي وورد على قدر. وأبقت لنا كنزا بتسبيحة الزهرة. وأبقت لنا كنزا بتسبيحة الزهرة. عبادتها فخر لكل محبيها. وقد فاز مرضيها وقد خاب مؤديها. وقد خاب مؤديها. حجاب لها يبقى مدى الدهر عنوانه. حجاب لها يبقى مدى الدهر عنوانه. وصون لها يطفي سعير الوليرا. حجاب لها يبقى مدى الدهر عنوانه. حجاب لها يبقى مدى الدهر عنوانه. وأبقيت لنا صونا وصون لها يطفي سعيرا ونيرا. هي البضعة القدوة تجلت لنا أسوة تجسد بالذكرى هدى الله والتقوى. هي البضعة القدوة تجلت لنا أسوة تجسد بالذكرى هدى الله والتقوى. هدى الله والتقوى. هدى الله أجمعين إن شاء الله. الله يثيبكم. زهراء روح الأمين رمز صلاة اليقين. زهراء روح الأمين رمز صلاة اليقين. قال فتاه عليها تكتم صوت الأنين. محرابها بات يشكو في الليالي معيني. محرابها بات يشكو في الليالي معيني. أتت وكانت تصلي عافرة للجبين. أتت وكانت تصلي عافرة للجبين. زهراء روح الأمين رمز صلاة اليقين. قال فتاه عليها تكتم صوت الأنين. محرابها بات يشكو في الليالي معيني. ماتت وكانت تصلي عافرة للجبين. عافرة للجبين. فقدنا الشعاعين لأم العارفين. فقدنا الشعاعين لأم العارفين. هدانا بها الله هداية المتقين. يتامى وحق لمسرى الأنينة. عليها عزانا أن ننادي بالأنينة. عليها عزانا ننادي والهينا. زهراء روح الأميني رمز صلاة اليقيني زهراء روح الأميني رمز صلاة اليقيني قال فتاه عليها تهتم صوت الأنين محرابها بات يشكو في الليالي معيني باتت وكانت تصلي عافرة للجبين فقدنا شعاعا لأم العارفين هدانا بها الله هداية المتقين يتامى وحق لمسرها الأنين عليها عزانا تتخذ الحب دين ما حال حيدار لما شاهد المحراب خالي ما حال حيدار لما شاهد المحراب خالي نهدئ إخوان بارك الله فيكم الله يثيبكم إن شاء الله ما حال حيدار لما شاهد المحراب خالي والدار أمست ظلاما من نور غافي الليالي لا عطرها للدموع يأذن بالإنهمال لا عطرها للدموع يأذن بالإنهمال لله صبر علي بعد سنين الوصال أمثل بتول وراء الباب تعصر ومنها الطلوع في وفزة السيف تكسر رضاها رضا الله لماذا الجفن أحمر وويل لكل من عليها قد تجسر أمثل البتول وراء الباب تعصر أمثل البتول وراء الباب تعصر ومنها الطلوع وكزة السيف تكسر رضاها رضا الله لماذا الجفن أحمر وويل لكل من عليها قد تجسر من عليها قد تجسر ما حال حيدار لما شاهد المحراب خالي ما حال حيدار لما شاهد المحراب خالي والدار أمست ظلاما من نورها في الليالي والدار أمست ظلاما من نورها في الليالي الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين الحسن يتأمل حسين والوديعة بين الاثنين حسرة والله حسرة ارجعي يا زهرة الحسن الحسن يتأمل والوديعة مو هذا جوابك في المستهل يا مؤمن الحسن يتأمل والوديعة بين الاثنين والوديعة بين الاثنين حسرة والله ارجعي يا زهراء ارجعي بعد عيد يا عيوني الحسن يتأمل حسين الحسن يتأمل والوديعة ارفع حديدين يا عيوني يا غيور الحسن يتأمل والوديعة حسرة والله حسرة والله ارجعي